رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه، وذلك قد يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل. فإن ترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه في الأمر معصية، فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل، قد يكون الثاني شرا من الأول، وقد يكونان سواء. فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكون ذنب ذاك أعظم، وقد يكونان سواء. وملخص هذا: أولا، ليعلم أن من نصب نفسه لأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر كان له حظه من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، فما من نبي ولا مصلح يسلك مسلك النبيين والمرسلين إلا ويناله نصيبه من الأذى والصد والرد وغير ذلك من صنوف الأذى. الأمر الثاني: بيان صفات الداعية إلى الله على بصيرة، وهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. فالصفة الأولى صفة العلم، وهذه يتعلق بها شيئان: أحدهما مرجعه إلى نفسه، وهو أنه يعلم ما يأمر به وما ينهى عنه، يعلم أن ما يأمر به مرضي لله عز وجل ومعروف، هو من المعروف، كما يجب عليه أن يعلم أن ما ينهى عنه مبغض له ومن المنكر. الثاني يتعلق بالمأمورين والمنهيين، وهو أن يفقه حالهم وما يناسبهم في المكان والزمان. وما أحسن ما قاله رابع أمراء المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا يأتي بالغرائب. الصفة الثانية الرفق، يرفق بمن يأمرهم ومن ينهاهم، لأن مقصوده إصلاحهم وإعادتهم إلى ما تركوه من الهدى ودين الحق. والثالثة الحلم، وهي قرينة الرفق، فالحلم عدم العجلة

فإن التوحيد والوعد والوعيد من أول ما أنزل، كما في صحيح البخاري عن يوسف، عن يوسف ابن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين، عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيها قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيه ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل: لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. ها هنا عدة أمور. الأمر الأول: الحكمة التي تظهر لنا والله أعلم من البدء بالتوحيد والإنذار عن الشرك، هي أن الناس إذا وحدوا الله عز وجل وتمكن الإيمان والتوحيد من قلوبهم وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، سهل عليهم فعل كل طاعة وترك كل معصية. فما علم نبي ولا رسول إلا كان أساس دعوته التوحيد. الأمر الثاني: أن أهل العلم والفضل كانوا يأخذون عن عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين، وليس هذا دليلا على مخالطة الرجال للنساء والمشاركة في مسائل على شكل حوار، فإن أولئك النساء أعلم من التابعين، أولئك النسوة أعلم من التابعين، بل وأعلم من بعض الصحابة رضي الله عنهن وعنهم أجمعين. هذا أمر. والأمر الثاني: أمهات المؤمنين محارم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات، والأم محرم. وأمر آخر يحدث هؤلاء النسوة وغيرهن من الصالحات الرجال بما يحتاجونه من وراء الستر، وليست مصافات للرجال. وربما كشف هؤلاء النسوة في عصرنا الوجوه بل الكثير. بل وجد في بعض أتباع الجماعات الدعوية الحديثة الضالة أن من النسوة من تسمي نفسها داعية يأتيها طلابها في الصالة وزوجه يقرب لهم الماء ويقرب لهم أشياء ثم يدخل في الغرفة. يا للعجب، امرأة تجلس مع أجانب وتترك زوجها ينام وحده والله أعلم متى تعود إليه، ومع هذا توصف داعية. وقد كان نسوة كثيرات أخذ عنهن رجال العلم لكن بأدب وحشمة، ومن ذلك خلف الستر، ومن أولئك النسوة الفاضلات كريمة المروزية، كريمة بنت أحمد المروزية، ثم المكية، أخذ عنها كانت فقيهة متقنة محدثة، وقد أخذ صحيح البخاري عنها 400 عالم متقنين أخذوه عنها، كانت تجلس من بعد صلاة الصبح إلى العشاء، هذا هو شغلها. فكان يأتيها الأفاضل وتحدثهم ويحدثونها من خلف الستر بلا خضوع بالقول، وإنما بأدب وحشمة يعرضون عليها صحيح البخاري، وهي تصحح لهم وتضبط لهم نصوص الكتاب. هذا أولا. ثانيا، تذكر الصفات الحميدة وما أعد الله لها لأهلها وما رتب عليها من ثواب لحظ الناس على التأسي بأهلها وتهييجهم على الرغبة فيما أعده الله لهم، كما تذكر الصفات الذميمة في القرآن كثيرا، وما يترتب الله عليها من عقاب للزجر عنها والتحذير منها ومن أهلها. الأمر الثالث، يذكر الله سبحانه وتعالى حال الرسل وحال مكذبيهم والرادين عليهم دعوتهم لغرضين فيما يظهر لنا والعلم عند الله. أحدهما تسلية محمد صلى الله عليه وسلم وتقوية جنانه وتثبيت قلبه وشد أزره وتقوية عزيمته. وقد جرت عادة الناس أنه يعتبر بمن قبله، بمن مضى قبله. والغرض الثاني تحذير هذه الأمة من سلوك مسلك المكذبين قبلهم، وأنهم إذا ردوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدوا عن سبيل الله القويم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فحري أن يصيبهم ما أصاب المكذبين قبلهم من وبيل عقاب الله عز وجل. الأمر لعله الرابع، مضت سنة الله سبحانه وتعالى أن يجازي كل عامل بعمله عدلا منه. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الحسنى عند الله في الدنيا والآخرة. ومن هذا يعلم كل ناصح لنفسه حازم في أمره كيس فطن من المسلمين والمسلمات أن الطاعات جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لرحمته عباده ونيلهم الجزاء الأوفى والثواب العظيم. فمن ثواب الدنيا العزة والتمكين والتثبيت على دين الله الخالص وهو الإسلام في الدنيا، وفي الآخرة نذكر الحديث القدسي وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا وأمثاله من آية التنزيل الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمعها مؤمن ولا مؤمنة إلا قويت عزيمته ونشط في سلوك محاب الله عز وجل من مأموراته وترك منهياته. أمر آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل معاصية وهي مخالفة أمره بالترك أو نهي بالفعل سبب لغضبه وعقابه، وهذا العقاب منه ما يكون في الدنيا ومنه ما يكون في الآخرة ومنه ما يكون في الدنيا والآخرة. وأذكر هنا حديثا تقشعر لوقعه قلوب المؤمنين والمؤمنات وترتعش له فرائصهم فتتهيج على الجمع بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والمسارعة إلى الخيرات والبعد عن المنكرات. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد نبيه إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله على نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم فاعتبروا يا أولي الأبصار ألستم تسمعون وتقرؤون أمراضا فتاكة ما كانت تعرف قبل 50 سنة ألستم تحسون ألم الجذب والقعد ألستم ترون أن بعض أراضي أهل الإسلام استباحها الكفار وأهانوا أهلها وأذلوهم فاعتبروا يا أولي الأبصار. وبهذا الحديث نختم لقاءنا الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وأجل لكم المثوبة على ما بينتم وتفضلتم به. وهذه جمع من الأسئلة. هذا سائل حفظكم الله يقول: بعض العلماء يضيف إلى شروط العمل الصالح شرطا ثالثا وهو التوحيد، فهل هذا صحيح؟ هذه طريقة يذكرها بعض أهل العلم، فيذكرون شروطا عامة وشروطا خاصة، فالشروط الخاصة هي المتعلقة بأهل الإسلام بالمؤمنين، متعلقة بالمؤمنين، وهما الشرطان المشهوران، وينضاف إليها شرط ثالث حتى تكون عامة وهو الإيمان، وهو الإيمان. فلا يقبل الله عملا من منافق ولا من كافر مشرك، لا يقبل الله منه عملا حتى وإن انتسب للإسلام لأنه غير مؤمن. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا رجل يسأل يقول: ابتليت بأم تتابع المسلسلات التلفزيونية، فكيف أتصرف معها وهي كبيرة في السن وهذه المسلسلات هابطة وتتحجج بالفراغ، وعندما أطلب منها النزهة ترفض وعندما أطلب منها النزهة ترفض. بلغ والدتك مني السلام وسؤالي الله لها بالهداية والختم بصالح الأعمال، ثم إن كانت تقرأ القرآن فلتجعل لنفسها وردا يوميا، تحاول ختم المصحف في نصف شهر أو في شهر أو في أقل من ذلك أو أكثر، ولتعمر وقتها بالاستكثار من النوافل مع المحافظة على الفرائض، وفرغ نفسك وقتا تقرأ عليها من الكتب النافعة في التوحيد في الحديث في الفقه، واجتهد لها في ذلك، وادعو الله لها في المواطن الفاضلة بين التشهد والسلام وفي السجود وبين الأذان والإقامة، وإذا قمت تصلي ما قدر لك من الليل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا رجل يقول: رجل يعمل في غير بلده وله زوجتان، إحداهما من البلد الذي يعمل فيه والأخرى في بلده الأصلي، ولا يقدر على الإتيان بها إلى حيث يعمل ويقيم، وهو يبقى لأجل العمل عند الثانية مدة أطول مما يبقى عند الأولى، وكلاهما راضيتان، ويضطر لشراء أشياء تحتاجها التي عنده حيث يعمل دون الأخرى، فهل عليه شيء في ذلك؟ وما ضابط العدل في النفقة والمبيت وقضاء الوطر في مثل هذه الحالات؟ أما قضاء الوطر فلا يملكه أحد، هذا خاضع لأمور نفسية وشخصية، وأما العدل فحسب المكنة، فإذا كانتا في بلد واحد فيجب المياومة بحيث يكون يوم وليلة عند هذه ويوم وليلة عند هذه. وأما الكسوة فجرت العادة أن لكل واحدة ذوقها الخاص، فيعطيها من الدراهم ما يرضيها في هذا الأمر. وأما بالنسبة للطعام فالمقصود الكيف للكم، الكيف للكم، فذات العشر الأولاد وهو الحادي عشر تحتاج إلى أكثر من ذات الأربع الأولاد وهو الخامس. هذا قلنا في الكيف لا في الكم، معناه هذا أنه لا يشتري لواحدة ما لذ وطاب من الطعام والفاكهة من لحم من كذا، والأخرى مشي حالك رز وصلصة ولا يعني خبز وجبنة، لا، يجب أن يعدل في الكيف لا في الكم. وأنت ما دامت أنت ما دامت أزواجك راضيات فلا تنبش، لكن حاول سدد وقارب في الإجازات التي تحصل لك، اجعل وقتا عند التي هي خارج عملك أطول. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هلك قريبا رأس من رؤوس النصارى العرب، فاختلف بعض الناس في الترحم عليه من مجيز لذلك ومحرم، وكانت حجة من قال بالتحريم قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهل يحكم بناء على ما في الآية بالحكم على المعين بالنار؟ وأنا أزيد، ما دام ذاك النصراني العربي مات على الكفر أقول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مر على قبر مشرك يعرفه فليبشره بالنار، وفي رواية يقول: يا فلان ابن فلان إني أبشرك بالنار. نعم، هذا جهل في الحقيقة. نعم أحسن الله إليكم. أقول كونهم يختلفون هذا الاختلاف هذا جهل بالسنة. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم عند حصول الخلاف بين أهل العلم والسنة أصحاب المنهج الواحد؟ نسأل الله أن يجمع الكلمة على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ما دام أنه شهد على منهج واحد، أن الجميع على منهج واحد، فالظاهر أن الاختلاف في أمور فرعية فيها مسرح للاجتهاد، فليبقى محايدة في هذه الحال. نعم. وأنبه إلى أمر ممقوت وهو من التحزب المذموم، ذلكم الأمر أن بعض الطلبة أو الطالبات كذلك يدرسون على شيخ فيتلقون عنه مسائل، ثم يأتون لشيخ آخر فيجدون أنه مخالف لشيخهم فيتنكرون له ويغضبون لأن هذا خالف شيخهم. والواجب أولا أن ينظر هل المسألة من الأصول أو من الفروع، وثانيا ينظر في الدليل، فإن كانت المسألة من الأصول يجب الرجوع إلى الدليل، لأن بعض أهل العلم يخالف في جزئية من مسألة أصلية طرف منها، فالعبرة بالدليل. وإن كانت المسألة من الفروع فهذا لا يفرب فيها أحد على الآخر. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، ولعلنا نختم بهذا السؤال والطلب. يقول: نصيحة للشباب في استغلال فترة الإجازة الصيفية على استغلال الوقت فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. حضور هذه الدورات وللحمد من الاستثمار، استثمار الوقت. فالظاهر أنها تنتهي قريب من رمضان، فما بقي يجعله في التنزه المباح، ويمكن استثمره في صلة رحم، سفر لصلة رحم أو زيارة أخ له في الله، أو يصحب أهله في نزهة مباحة في بلد من بلاد الإسلام. فإذا أتى رمضان تفرغ للعبادة هو وأهله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم خير الجزاء على ما بينتم وتفضلتم به. وهنا نود أن نذكر الإخوة بمحاضرة لشيخنا ووالدنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، والتي ستقام بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة القادم بهذا الجامع المبارك بإذن الله، وهي بعنوان: وقفات مع قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يبارك في علم شيخنا وعمره، وأن يجزل له المثوبة، وأن يبارك لنا فيما آتانا من العلم، وأن يرزقنا العمل به، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.